بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الآل الرومية. هنا في سؤال يقول مثلا، هنا سؤال يقول: جدة مشتن جميل، ما إعراب كلمة مشتن ولماذا تنون بالفتح؟ إعراب مشتن خبر، جدة مبتدأ ومشتن خبر، وجميل صفة. ويقول لماذا تنون بالفتح؟ لأن هذا حال الأسماء المقصورة، الأسماء المقصورة زي هدى ومشتى ومسعى، الاسم المقصور هكذا هدى ومسعى ومشتى، يتعذر فيه اللهب. يقول: كثيرا ما نسمع عبارة ما له الصدارة، ما معنى هذه العبارة؟ ما له الصدارة يعني ما يتقدمه شيء، دائما يأتي في أول الكلام، فلا يمكن أن يعمل فيه شيء يأتي قبله. والنحاة يقولون هناك كلمات لها الصدارة، هناك أسماء لها الصدارة، مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرية، هذه لها الصدارة، ما يعمل فيها شيء يأتي قبلها. فمثلا تقول: من أنت؟ من اسم استفهام مبتدأ، وأنت خبر. لماذا لا نقول أنت مبتدأ؟ لأن من اسم استفهام له الصدارة يكون هو المبتدأ. و لهذا أعربوا في قول الله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي هنا اسم استفهام منصوب، اسم استفهام منصوب، ولكن أين الفعل الذي أصابه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي اسم استفهام منصوب ومضاف ومنقلب مضاف إليه. طيب، هنا أي ما هو الفعل الذي عمل فيه النصب؟ هل هو سيعلم وسيعلم الذين ظلموا أي؟ الجواب لا، لأن أي من الأسماء التي لها الصدارة، لا يعمل فيها النصب شيء يأتي قبله، لا يعمل فيها ما يأتي قبله، وإنما يعمل فيها شيء يأتي بعده. ولذلك هنا أي منصوب بالفعل المضارع ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ينقلبون هو الفعل الذي عمل النصب في أي، لأن أي ما يعمل بها شيء يأتي قبلها، له الصدارة، هذا معنى ما له الصدارة. أرجو التوضيح بالمثال في الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ هو الذي ما فيه المستثنى، يكون منفيا ولا يذكر فيه المستثنى منه، ما جاء إلا زيد مثلا، يأتي هذا، طبعا هذا يأتي في درس الاستثناء. هنا اقتراح، نرجو الموافقة منكم على أن يكون هناك إعراب لسورة قصيرة أو آيات قصيرة بعد نهاية الدرس، كسورة الإخلاص أو العصر. هذا الاقتراح موجود وفي البال يعني، لكن حتى ننتهي من الأجرمية. يعني نحن إن شاء الله تعالى نبدأ في الإعراب إذا انتهينا من الجرمية من المقدمة هذا. لماذا؟ ما يمكن أن نعرب الآن وفي دروس ما أخذناها، هناك دروس إلى الآن ما درسناها تحتاج أن الإنسان يدرسها حتى يعرب الإعراب الصحيح. يأتينا البدل، يأتينا العطف، يأتينا الاستثناء، يأتينا كذا، هذه الأشياء ما أخذناها إلى الآن. فالأفضل أن نبتدئ الإعراب بإذن الله بعد الفراغ من المقدمة الآجرومية. هنا سؤال يقول: أرجو إيضاح حال شخص اسمه محمد العريفي. محمد العريفي أنا ما أعرفه وما سمعت له شيئا، وأنا أنصح الأخوة بأن يستفيدوا من العلماء الكبار المعروفين بالسنة والعقيدة الصحيحة وبالعلم النافع. الحمد لله فيهم غنية وفيهم كفاية بفضل الله. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. هذا تقدم في الدرس السابق. ومسند إليه كقولك مثلا: العلم مفيد. أسندت الإفادة إلى العلم، هذا معنى مسند إليه، أنك أسندت الإفادة إلى العلم. فالمبتدأ مسند إليه، والخبر مسند، وهذا عند البلاغيين في البلاغة. والمسند إليه والمسند يفيدك في البلاغة، لأنك من خلاله تفهم درس التشبيه ودرس الاستعارة المكنية ودرس الاستعارة التصريحية. الدروس هذه كلها تعتمد على معرفة المسند والمسند إليه. في الجملة الإسمية المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو المسند. تقول: العلم مفيد. العلم مسند إليه، مفيد هو المسند، لأنك أسندت الإفادة للعلم. في الجملة الفعلية المسند إليه الفاعل، والمسند هو الفعل. تقول: جاء زيد. أسندت المجيء إلى زيد، إذن زيد هو المسند إليه، والمسند هو الفعل. ولذلك يقولون من علامات الاسم أنه يسند إليه، من علامات الاسم أنه يسند إليه. ومن هنا عرفوا أن التاء أنها اسم في قمت. هذه التاء في قمت ما تقبل علامة من علامات الاسم كأل التعريف مثلا أو الجر أو الإضافة، ما تقبل إلا الإسناد فقط. قمت، كيف عرفنا أن التاء هذه اسم وهي الفاعل؟ لأن التاء هذه أسند إليها القيام، أسند إليها القيام فهي اسم ضمير. هذا معنى مسند إليه. نحو قولك: زيد قائم. زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والزيدان قائمان. الزيدان مبتدأ مرفوع، وهنا أيضا تذكرنا هذه الكلمة بكلمة فعل مضارع أو فعل أمر أو فعل ماضي. فعل ماضي مبني، تذكرون قلنا هذه قاعدة، فعل ماضي مبني، وبعد كلمة مبني يأتي الخلاف، مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الفتح. فعل مضارع مرفوع يأتي الخلاف بعد ذلك، وعلامة رفع الضمة وعلامة رفع ثبوت النون، وكذلك فعل مضارع منصوب. هنا أيضا مبتدأ مرفوع، هذه قاعدة، خبر مرفوع قاعدة، لأن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا والخبر لا يكون إلا مرفوعا قاعدة. ولكن ما علامة الرفع؟ هذا يختلف. زيد قائم، إيش علامة الرفع؟ الضمة. طيب الزيدان قائمان هذا مثنى، والمثنى يا أخواننا قد سبق معنا في الآج الرومية أنه علامة الرفع فيه ماذا؟ الألف. فكيف تقول الآن؟ تقول مبتدأ الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. جميل. والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع قاعدة وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر مرفوع قاعدة وعلامة رفعه الواو أيضا قائمون لأنه جمع مذكر سالم جمع قائم. إذن زيد زيدان زيدون كلها مبتدأ مرفوع، ولكن مرة علامة الرفع الضمة ومرة الألف ومرة الواو. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره يعني زيد وزيدان وزيدون. قال والمضمر اثنى عشر، والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما هذه للمتكلم وللمخاطب، أنا للمتكلم وأنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للمخاطبين، أنتم للمخاطبين، أنتن للمخاطبات، ونحن للمتكلمين. طيب هو وهي وهما إلى آخره هذه لمن؟ هذه للغائبين. هذه الضمائر تكون في محل رفع مبتدأ. لماذا نقول في محل رفع مبتدأ؟ لأن الضمائر مبنية، الضمائر كلها مبنية، ما تظهر عليه العلامات فهي في محل رفع. قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أنا قائم تقول أنا مبتدأ، أو تقول أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وقائم خبر. ونحن، نحن تقول ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. نحن لماذا قلنا مبني على الضم؟ لأن نحن هكذا دائما دائما يكون مبني على الضم نحن. وقائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. قال وما أشبه ذلك، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان إلى آخره. هو قائم وهي قائمة وهما قائمان نفس الشيء نفس الشيء. إذن الآن فرغنا من المبتدأ. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، يعني مفرد وجملة، ولكن هو قال غير مفرد لأنه يأتي جملة ويأتي شبه جملة. قال فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. كلمة مفرد في النحو تختلف، كلمة مفرد أحيانا تختلف معانيها بحسب الموضع بحسب المعنى. أحيانا يقولون مفرد يريدون الكلمة التي تقابل المثنى والجمع، المثنى والجمع، يعني مثلا زيد مفرد، زيدان مثنى، زيدون جمع. أحيانا يقولون كلمة مفرد يريدون الكلمة التي تقابل الجملة عموما، تقابل الجملة سواء كانت مفردة أو كانت تثنية أو كانت جمعا. فكلمة زيدون هذه جمع، لكنها في مقابل الجملة إيش تكون؟ مفردة. هذا معنى مفرد هنا في هذا الباب، لأن الإفراد في علم النحو يختلف من باب إلى باب بحسبه. هنا كلمة مفرد يعني ما يقابل الجملة، سواء كانت هذه الكلمة مفردة فعلا نشير بها إلى واحد أو يراد بها واحد زيد، أو كانت تثنية زيدان، أو كانت جمعا زيدون. فزيد وزيدان وزيدون هذا مفرد، كله مفرد لأن يقابل الجملة. وقائم وقائمان وقائمون أيضا مفرد، وهو المراد هنا الكلام عن الخبر. قال وغير المفرد أربعة أشياء. الآن الكلام عن ماذا؟ الخبر. الخبر غير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، نحو قولك. ثم ذكر لك الأمثلة على كل واحد من هذه الأربعة. زيد في الدار، هذا الجار والمجرور. زيد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر. الدار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل رفع خبر. في الدار، هذه شبه الجملة في الدار في محل رفع خبر. وهذا الإعراب أهون وأيسر وأسهل وأولى من الإعراب المشهور. الإعراب المشهور ماذا يقولون؟ يقولون شبه الجملة في الدار متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. زيد كائن في الدار، يقولون شبه الجملة متعلق بخبر محذوف. هذا التعلق ما يؤثر على الإعراب ولا على المعنى، ويشوش على صغار الطلب. لذلك ابن أجروم هنا مشى على المذهب الأسهل، يعني الحمد لله زيد مبتدا في الدار خبر انتهى. أما التعلق والتقدير هذا هو لا شك أنه أقعد، لكنه معقد خاصة على الطلب الصغار. فالصغير يقال له زيد مبتدا في الدار خبر، هكذا يفهم في الدار. طبعا لابد من الإعراب التفصيلي أولا، تقول في حرف جر. الدار اسم مجرور، وهذه شبه الجملة في الدار في محل رفع خبر. هنا لماذا نحن نقول في محل رفع؟ لأن الإعراب هنا هل يكون لفظيا؟ هل يمكن أن يكون لفظيا؟ يعني أن تظهر الضمة على كلمة في الدار؟ لا. إذا الإعراب يتحول الآن إلى ماذا؟ إلى محلي. وهكذا إذا كان الخبر جملة، سواء كان جارا مجرورا أو كان ظرفا أو كان جملة فعلية أو اسمية، الإعراب محلي، الرفع في المحل. قال وزيد عندك، هذا الظرف، والظرف أيضا شبه جملة. زيد مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. عندك، عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. إذن مضاف مضاف إليه كالجار والمجرور. وشبه الجملة هذه الظرفية، الجملة الظرفية هذه في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. وعلى الإعراب المشهور نقول شبه الجملة متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. وما هو الأولى؟ الأول نقول عندك هو الخبر. طيب بقي عندنا الآن، أخذنا الجار والمجرور وأخذنا الظرف، بقي الجملة الإسمية والجملة الفعلية، لأن الخبر يأتي جملة إسمية ويأتي جملة فعلية. فقول ابن أجرم هنا والفعل مع فاعله، قوله والفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية، وقوله والمبتدأ مع خبره يعني الجملة الإسمية. طيب قال وزيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قام أبوه هذه جملة ولا لا؟ جملة فعلية. ما معنى جملة فعلية؟ لأنها ابتدأت بفعل، لأن أولها فعل قام. الجملة الفعلية والجملة الإسمية الآن لا بد أن تفصلها وأن تحللها في الإعراب. يعني أول عليك أولا أن تعرب هذه الجملة، أن تعرب مفردة هذه الجملة، كلمة هذه الجملة، ثم تنتقل إلى الإعراب الكلي، فتقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، وأبوه أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. الآن فرغنا من إعراب الجملة الفعلية هذه، أعربنا قام أبو أعربنا. بعد ذلك يبقى عندنا ماذا؟ الخبر. فنقول وجملة قام أبوه هذه في محل رفع خبر لزيد. إذن زيد مبتدأ وجملة قام أبوه في محل رفع خبر. وهنا ما في تعلق، الجملة الفعلية والجملة الاسمية ما فيها تعلق. يعني ما نقول الجملة المتعلقة بخبر محذوف، لا، التعلق أين يكون؟ في شبه الجملة، في الجار والمجرور وفي الظرف. وزيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ كما تقدم، جاريته ذاهبة هذه جملة، هي جملة اسمية. لماذا؟ لأن وقع في أولها اسم، فنقول جاريته جارية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وذاهبة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا الظاهرة على آخره ذاهبة. وجملة جاريته ذاهبة في محل رفع خبر، واضح؟ طيب الطالب يذاكر دروسه، الخبر هنا جملة إيش؟ أين الخبر؟ يذاكر دروسه جملة فعلية، يذاكر فعل. طيب تقول الأستاذ شرحه مفيد، الخبر جملة اسمية، لأن شرحه مفيد هذه جملة اسمية، واضح؟ تقول الكتاب عندي، شبه جملة. من أي أنواع؟ ظرف، ظرف. تقول أبي في السوق، كلمة السوق هذه هي الخبر، جار ومجرور شبه جملة. وهذه أمثلة أربعة على أنواع الخبر إذا كان غير مفرد. هنا لابد من التنبيه إلى شيء. إذا كان الخبر جملة سواء كانت فعلية أو اسمية، يقول النحاة لابد أن يكون فيه شيء يربط الجملة هذه، لابد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ، والغالب في هذا الرابط أن يكون ضميرا، يعني يكون ضميرا. أين الرابط في قولك زيد قام أبوه؟ نحن قلنا الرابط يكون ضمير موجود في الجملة. أين الضمير موجود في الجملة؟ أبوه، الهاء هذه، الهاء الضمير هذه، الهاء تعود لمن؟ لزيد، هذا الرابط. طيب زيد جاريته ذاهبة، أين الرابط؟ الهاء، الهاء في جاريته. وكذلك الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، قلنا الطالب يذاكر دروسه، أين الرابط؟ الهاء في دروسه، الهاء تعود على الطالب. الأستاذ شرحه مفيد، أين الرابط؟ الهاء في شرحه. عرفتم؟ لا بد من رابط، ولو ما الرابط هذا ما أصبح فيه، ما أصبح الكلام مفهوما. لا بد من الرابط في الجملة هذه. والرابط هذا أنواع، أحيانا يكون الضمير، أحيانا يكون اسم إشارة، أحيانا يكون إعادة المبتدأ بلفظه مثل الحاقة وما أدراك ما الحاقة. على كل حال هذا أشياء فيها توسع يدرس في كتب أوسع منها، لكن الآن ننبه على هذا الشيء. الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية إذا وقعت خبرا لابد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ. إذا ملخص الدرس، المبتدأ والخبر. المبتدأ قال قسمان، ما هما؟ ظاهر ومضمر. والخبر كذلك قسمان، مفرد وغير مفرد. الغير مفرد كم نوع؟ 4 أنواع، الجار والمجرور والظرف والجملة الفعلية والجملة الاسمية. الكتاب في الدار، هذا جار مجرور ولا لا؟ الكتاب عندك، هذا ظرف. الكتاب مسائله مفيدة، هذه جملة اسمية. الكتاب يشرحه الشيخ، هذه جملة فعلية. وكلها أخبار، كلها أخبار. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.